نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى اللواحق التي يعني جعلها في آخر الكتاب بعد ذكر صلب الكتاب وهو الأنصبة، فذكر مسائل تتعلق بأسباب الميراث وموانعه. وذكرنا أننا سنعد من كلامه يعني مسائل، أولها التوارث بين الكافر والمسلم، والثانية التوارث بين الملل، والثالثة في توريث الحملاء وهم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والرابعة توارث المفقودين، ووصلنا إلى الخامسة. قال: ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة، المرأة التي تلاعن ويفرق بينها وبين زوجها، نعم يفرق بينها وبين زوجها، فما شأن يعني هذا الولد، التوارث بينها وبين هذا الولد الذي تم اللعان عليه. قال: وولد الزنا. القول الأول: فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت، مع أنه من أهل المدينة لكن ذكره لأنه رأسهم في هذا الباب، إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة، فالتوارث بينه وبين أمه ثابت. قال: وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال، والباقي لبيت المال، إلا أن يكون له إخوة لأم فيكون لهم الثلث، أو تكون أمه مولاه فيكون باقي المال لمواليها، لأن إذا كانت الوارثة يعني مولاه من الموالي فيكون باقي المال لمواليها، وإلا فالباقي لبيت مال المسلمين. فالمهم أنه يورث ويكون لأمه الثلث، وطبعا إذا يعني تزوج وصار له أولاد وزوجة فأيضا أولاده يرثون وزوجته ترث. قال: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين، وقد تقدم هذا في أول كتاب الفرائض ها هنا، وأن هذا هو الصواب. وأيضا على قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال إذا لم يكن هناك وارث آخر وبقي شيء وليس له، يعني ليس له أرحام، فيرد على الأم التي ترثه. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني: وذهب علي وعمر بن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه، أن عصبته، والعصبة هي التي تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فعصبته عصبة أمه، لأن الولد يعني ولدها، فإذا ليس له يعني أب شرعي، فليس له عصبة، لأن العصبة إنما يكونون من جهة الإيش؟ من جهة الأب أو من جهة الأبي، فعصبته تكون عصبة أمه. ومعنى هذا أنها تأخذ الثلث والباقي لعصبة الأم. وطبعا هذا بعد إن كان له ورث يرثونه، وإن بقي شيء فيكون لعصبة الأم، لأن عصبته عصبة أمه. وروي عن علي بن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الأم، يعني إذا الأم غير موجودة فعصبته عصبة أمه. طيب، وإذا كانت موجودة؟ وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب، يعني حال وجودها. إيش يعني بمنزلة الأب؟ أنها تأخذ فرضها والباقي إيش؟ بالتعصيب، فتأخذ فرضها والباقي تأخذه بالتعصيب. وبه قال الحسن بن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة. وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فقالوا هذه أم وكل أم لها الثلث، فهذه لها الثلث. وعمدة الفريق الثاني يعني هذه لها الثلث والباقي لبيت المال، أو كما قال أبو حنيفة لذوي الأرحام الباقي. المشكلة في ليش؟ في الباقي. على القول الأول أنها ما تأخذ الباقي، وعلى القول الثاني أنها تأخذه، لأنهم يجعلونها بمنزلة الأب. طبعا هذا مع اختلافهم. قال: وعمدة الفريق الثاني، وذكر لهم ثلاثة أدلة. الأول: ما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه. طبعا هذا في الصحيحين وعند أصحاب السنن الأربعة، يعني رواه الجماعة. ألحق ولد الملاعنة بأمه، فإذا ألحق بأمه يعني ليس له أب شرعي، وبالتالي فأمه تقوم مقام أبيه. الحديث الثاني: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا ابن الملاعنة لأمه وإيش؟ لا، الصواب ولورثتها من بعدها، ولورثتها من بعدها. هذا رواه أبو داود في كتاب الفرائض، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2582، جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. الدليل الثالث هو حديث واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة أموال، عتيقها هذا بالولاء، ولقيطها بالالتقاط، وولدها الذي لاعنت عليه. تحوزه يعني تأخذه ايش؟ كله، ثلثها بالفرض والباقي بالتعصيب. طبعا هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعف ابن داود 504 والإرواء 1576. طبعا يعني من جهة ماذا؟ من جهة أن الجمع هذه الثلاثة في سياق واحد، وإلا فعتيقها هذا صحيح، وطبعا ولدها الذي لاعنت عليه أيضا تدل عليه الأحاديث المتقدمة، ويبقى التحقيق في إيش؟ لقيطها. وابن القيم رحمه الله يرجح أنها ترثه وأنها أولى الناس به، بل نعمتها عليه ربما تفوق نعمتها على ليش؟ على العتيق، لأنها تلتقطه وتربيه، فنعمتها على لقيطها نعمة كبيرة. وانظر التحقيقات للشيخ الفوزان صفحة 48 بالنسبة لي لقيطها. قال: وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، هذا الرابع. خرج جميع ذلك أبو داود وغيره. قال القاضي وهو ابن رشد: هذه الآثار المصير إليها واجب. سبحان الله، نحن ننتفع كثيرا بمثل ابن رشد وابن عبد البر، ويعني الإمام النووي في بعض المسائل، وابن حزم طبعا، وذلك من جهة نصرتهم للإيش؟ للدليل، من جهة نصرتهم للدليل. لأن هناك من يتكلف أيها الإخوة، يتكلف في تأويل النصوص لأجل إيش؟ لأجل قوله، وهذا في غاية الخطورة. نعم، إن كان هناك ما يدل على فهم صحيح فهو على العين والرأس، وإلا فكثير أو الأكثر من يعني مقلدة المذاهب أنهم يعني يجنون على الأدلة من جهة التأويل المتكلف. نعم، وإلا فهؤلاء يعني الرواد في المذاهب الأربعة كابن عبد البر والنووي وابن قدامة، وكذلك في المذهب الحنفي، المذهب الحنفي هناك رواد في المذهب الحنفي ويخالفون المذهب، فينبغي أن يكون هؤلاء هم يعني هم المرجع في مثل هذه المسائل. وكما ذكرت لكم أن ابن عبد البر وحده يمكن أن يجمع من كلامه يعني مجلد في هذا، يعني أذكر له على ما أنا حديث العهد به لما ذكر قول ابن عباس في أنه يعني يجيز الدرهم بالدرهمين، وأنه يقول لا ربا إلا في النسيئة، يعني ابن عبد البر يقول كلمات قوية، يقول حتى ولو خالف ابن عباس فالسنة حاكمة على الجميع. نعم، وغير ذلك. فكذلك هنا يقول هذه الآثار المصير إليها واجب، لأنها قد خصصت عموم الكتاب. الذين استدلوا، الفريق الأول استدلوا بإيش؟ بعموم قوله تعالى فلأمه الثلث. نقول صحيح فلأمه، لكن كيف كان ولدها؟ فهذا ما يدخل في العموم، فلأمه الأم المعتادة، أما هذه ملاعنة. فتخصيص السنة لعموم الكتاب ليس يعني هكذا، وإنما لا بد أن يكون بسبب، لأنها قد خصصت عموم الكتاب. والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب. نعم، كما قال السلف السنة قاضية على الكتاب، فهي تخصص عمومهم. ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث، أو لم تصح عندهم، شوف كيف التماس العذر، لم تبلغهم أو لم تصح، نقول وقد تصح عندهم لكنهم يعني لا تدل على المطلوب. فهذه يعني الثلاثة الأعذار، هذه خلاصة الأعذار. أما أنها لم تبلغهم، أو بلغتهم ولم تصح، أو صحت ولا دليل فيها. قال وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان. نعم، يعني المسألة بين الصحابة يعني مروي عن ابن عباس وعثمان، يعني علاوة على علي وعمر بن مسعود، وهو مشهور في الصدر الأول. شوف كيف، وهو مشهور في الصدر الأول الصحابة. فالشهرة هذه يعني سبب للصحة. قال واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الآثار. شوف كيف، هذا الطريق لتصحيح الآثار، أن القول إذا كان مشهورا في الصدر الأول والحديث المذكور فيه شيء، فالشهرة تدل على ماذا؟ على صحة هذا الحديث. قال فإن هذا ليس يستنبط بالقياس. صح، كمان هذا ما يستنبط بالقياس، أن نجعل أمه عصبة، هذا لا يستنبط بالقياس، فإذا طريقه ماذا؟ طريقه النقل. نعم، المسألة السادسة. قال ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم في من ترك ابنين وأقر أحدهم بأخ ثالث وأنكر الثاني. هذه المسألة نعنون لها بماذا؟ ابنان أقر أحدهما بثالث وأنكر الثاني، يعني مات وترك ابنين، فأحد الابنين قال هذا أخونا، والابن الآخر قال لا. فهذه من مسائلهم ليش المشهورة. القول أول فقال مالك وابو حنيفة يجب عليه أن يعطيه حقه من الميراث، يعنون المقر، اللي أقر هذا يعطيه إيش؟ حقه. ولا يثبت بقوله نسبه، ففرقوا بين الحق والنسب، قال هو يقر فإذا يعطيه إيش؟ حقه، لكن لا يثبت به نسب، لأن أخاه الآخر منكر. قول الثاني وقال الشافعي لا يثبت النسب، ولا يجب على المقر أن يعطيه من الميراث شيئا، لأن الشافعي رحمه الله رتب الميراث على الإيش؟ على النسب. طيب، واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر، لانهم قالوا يعطيه. طيب ماذا يعطيه؟ فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب. نعم، يعني نحسبهم كانهم ايش؟ كانهم ثلاثه، ونشوف يطلع لهذا الاخ المختلف فيه كم، ومن الذي يعطيه؟ المقر. المقر يعطيه من نصيبه. وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يعطيه نصف ما بيده. نعم، فهذه مسألة إيش؟ ابنان أقر أحدهما بثالث وأنكر الثاني. يتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى نعنو لها بقولنا ابن واحد فأقر بثان، يعني مات وترك إيش؟ ابنا، وهذا الابن أقر بإيش؟ بآخر. وإيش الفرق؟ إن هنا ما في إيش؟ ما في منكر. الأولى فيها واحد إيش؟ ينكر، هنا ما في. قال وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة في من ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له آخر، أعني أنه لا يثبت النسب ويجب الميراث. وأما الشافعي فعنوا في هذه المسألة قولا، اللي هي مسألة ابن إيش؟ ابن واحد. طيب ليش قولين؟ لأن في المسألة الأولى إنكار هذا الولد خلاص يبطل النسب عند الشافعي، وأما هنا ما في إيش؟ ما في منكر، فمن أجل هذا جاء الاختلاف. قولان أحدهما أنه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث مباشرة، لا يثبت النسب إذن ما في ميراث. القول الثاني يثبت النسب ويجب الميراث. قال وهو، يعني هذا القول الثاني الذي تناظر الشافعية في المسائل الإيش؟ الطبولية. المسائل الطبولية هذه، هذا مصنف لابن رشد يسميه المسائل الطبولية. طبولية من الإيش؟ من الطبول. فكل مسألة يعني المفروض ما تكون مشهورة لكنها اشتهرت يسمونها مسألة ايش؟ طبولية، كأنهم طبلونها لغاية ما ايش؟ ما اشتهرت. نعم، المسائل الطبولية. فهذه تناظر الشافعية في المسائل الطبولية ويجعلونها مسألة عامة، يعني كبروها يعني. نعم، وهو أن كل من يحوز المال يثبت النسب بإقراره، فهذا عندهم طريق لإثبات ليش؟ النسب. طالما أنه يحوز المال ويقر فإذا إقراره طريق لثبوت النسب، وإن كان واحدا أخا أو غير ذلك. نعم، وإن كان واحدا. قال وعمدة الشافعية في المسألة الأولى وفي أحد قوليه في هذه المسألة عن القول غير المشهور اللي هو القول ليش؟ الأول، أنه لا يثبت. ففي المسألة الثانية القول الأول مثل المسألة ليش؟ الأولى، أن النسب لا يثبت إلا بشاهدي عدل، وحيث لا يثبت فلا ميراث، لأن النسب أصل والميراث فرع، وإذا لم يوجد الأصل لم يوجد الفرع. قال وعمدة مالك وأبي حنيفة أن ثبوت النسب هو حق متعد إلى الأخ المنكر، هذه المسألة الأولى، فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين. قالوا طالما في واحد منكر فلو عملنا بإقرار المقر فسيثبت الثالث على المنكر أخا، وهذا لا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين. قالوا: وأما حظه من الميراث الذي بيد المقر فإقراره فيه عامل، ففرقوا بين ثبوت النسب والحق. قالوا: طالما أنه مقر فهذا الإقرار عامل، يعني ساري، لأنه حق أقر به على نفس. قال ابن رشد: والحق أن القضاء عليه لا يصح من الحاكم إلا بعد ثبوت النسب. أي فمن ناحية الحكم، حكم الحاكم، من ناحية حكم الحاكم، حكم الحاكم لا يكون إلا ببينة ظاهرة، لكنه فيما بينه وبين الله تعالى اللي هو المقر هذا لا يجوز له أن يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه. طبعا هذا أصل أيها الإخوة مشهور، وهو أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، حكم الحاكم لا يحل ليش الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما إيش ما أسمع، يعني بحسب الظاهر. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. وللأسف تجد كثيرا من الناس يعولون على إيش حكم المحكمة، يقول لك المحكمة حكمة، وهو يعرف إيش، يعرف حقيقة الأمر أن هذا ليس من حقه، فهذا لا يحل له. قال: وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث، قالوا: فالسماع والقياس. أما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق على صحته، قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، يعني عتبة هذا عاهر بأمة من؟ بأمة من؟ زمعة. فعتبة قال لأخي سعد: ابن وليدة زمعة هذا مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذاه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. هذه بينة ولا دعوة؟ دعوة. قل: هذا أخويا قال لي هذا ابني وقال لي خده، دعوة. نعم. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي. حتى الآن إيش دعوة، ها؟ ولد على فراشه، الآن جاءت البينة، وهو ماذا؟ ولد على فراشه، فجاب البينة، البينة المعروفة. فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سعد يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إلي عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. هذا حكم القاضي، هو لك. لماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد؟ لأنه جاء بالبينة، وسعد ليس معه إلا ليش الدعوة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هذا معتمد الحكم، أصل الحكم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. فالزاني ليس له شيء، وإنما الولد للفراش، الولد للفراش، يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو الواطن، طالما أن هذه المرأة فراش له ثابت فكل ما تأتي به من الولد فالأصل أنه أنه له. ثم قال لسودة بنت زمعة، سودة هذه من؟ أخت من؟ أخت هذا الولد صح؟ قال لا، هو لك يا عبد بن زمعة، أخوه يعني، وهم الاثنين أخوان لمن؟ لسودة، لسودة بنت زمعة. فقال لها احتجبي منه. سبحان الله، حكم بأنه إيش؟ وبعدين قال لسودة إيش؟ احتجب. لماذا؟ لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإيش؟ بالأمرين، الولد للفراش هذا هو الأصل، وعمل بالإيش؟ بالقرينة والشبه. نعم، وعمل بالقرينة والشبه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. ولذا قال ابن القيم رحمه الله أن مثل هذه الأحكام تتبعض، فيكون أخا لها من وجه وليس أخا من وجه إيش؟ آخر. فهو أخوها من جهة الإيش؟ ها؟ من جهة الحقوق، يعني من جهة الميراث، وليس أخا لها من جهة الإيه؟ المحرمية. نعم، مثل الأخ من الرضاع، أخ من جهة الإيه؟ وليس أخا من جهة الميراث. نعم. قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قالوا، المفروض فينا تحط التنصيص لأنهم مدخلين كلامهم في الحديث. قالوا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بأخيه، تأمل في الكلام، وأثبت نسبه بإيش؟ كم صحيح؟ لا، إنما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالبينة والفراش، فما أثبته بمجرد الإيش؟ بمجرد الإقرار، لأنه قال ولد على فراش أبي. وسعد ما نازعه، سعد ما نازعه في هذا القول، لما قال ولد على فراش أبي ما نازعه، سلم له بهذه البينة. قالوا إذ لم يكن هنالك وارث منازع له. فإذا استدلالهم بهذا يعني غير صحيح. قال وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث، وكما هو ظاهر أيها الإخوة لا إشكال فيه. قالوا لخروجه عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب. طيب الآن هذا من طرق إثبات النسب، الولد للإيش؟ الولد للفراش. فالذي الذي بنيتم عليه هذا الإجماع، أنتم بنيتم إجماعكم على الحكم الشرعي والأدلة، هذا من جملة الأدلة، فلماذا ترونه مخالفا لهذا الإجماع؟ نعم، وهذا يقولونه أيها الإخوة في كثير من الأمور، كمثلا القضاء باليمين والشاهد، فيجعلون هذا إيش؟ مخالفا للإجماع. نعم، ولهم في ذلك تأويلات، وذلك أن ظاهر هذا الحديث، طبعا الظاهر هذا بالنسبة لهم، أنه أثبت نسبه بإقرار أخيه به، طبعا هذا غير صحيح، هذا ليس هو الظاهر، والأصل أن ألا يثبت نسب إلا بشاهدي عدل، ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات، فقال الطائفة إنه إنما أثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول أخيه لأنه يمكن أن يكون قد علم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلك الأمة كان يطأها زمعة ابن قيس وأنها كانت فراشا له. قالوا ومما يؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان صهره من سودة بنت إيش؟ بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة كانت زوجته عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن لا يخفى عليه أمرها. نقول ليس كذلك أيها الإخوة، بل من ادعى شيئا معروفا ولم ينازح فيه فيسلم له. أما يقول ولد على فراش أبي، هذا شيء معروف، الناس يعرفون أن هذه وليدة من؟ وليدة زمعة. وليدة زمعة يعني شو بيسوي؟ وليدة تخدمه ويطوى. نعم، فهذا معروف وما نزعه أحد. قال فيمكن أن لا يخفى عليه أمرها، وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيش؟ بعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبينة المشهورة. قال ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك، لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه، ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر. أي قول؟ المفروض الثاني. قال أعني الذي إيش؟ ها؟ الذي إيش؟ لا الصح يعني الذي يثبت فيه النسب، يعني لا هذه كأنها زائدة. ويليق بمذهب الشافعي على قوله الآخر أعني الذي يثبت فيه النسب. والذين قالوا بهذا التأويل، نعم طبعا هم يردون على شبهة ماذا؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى له بأنه أخوه ثم أمر سودة بالاحتجاب؟ قالوا إنما أمر سودة بالحجبة أو بالاحتجاب احتياطا لشبهة الشبه، لا أن ذلك كان واجبا. فهم يقولون هذا احتياطا ولا يجب. وقال لمكان هذا، يعني لأجل هذا، بعض الشافعية إن للزوج أن يحجب الأخت عن إيش؟ عن أخيها. إن للزوج أن يحجب الأخت عن أخيها. وقال الطائفة أمره بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة. فشوف كيف بعضهم قال الأمر هنا مستحب، بعضهم قالوا هذا الأمر دليل على أنه ما ألحق ليش؟ ما ألحق النسب. وجاء ابن القيم رحمه الله وحل المشكلة بأن إيش؟ أحكام الأحكام تتبعض، فيكون أخا لها من وجه وليس أخا من وجهك الأخ من الرضاعة. قال وافترق هؤلاء في تأويل قول عليه الصلاة والسلام هو لك، هو لك. فقال الطائفة إنما أراد هو عبدك. سبحان الله، هو أصلا يقول إيش؟ يا رسول الله أخي، يقول أخي، هذا هذه الدعوة، يقول أخي. هم يقولون لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم جعله عبدا له. هو لك يعني أخوك، ليس لمن هو لك، ليس لمن، ليس لسعد بن أبي وقاص الذي ينازعك فيه. نعم، المهم أنهم يقولون هذا، أرادوا إنما هو عبدك إذ كان ابن أمة ابن، نعم إذ كان ابن أمة أبيك. قال ابن رشد وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش، فهو حكم به على أنه ابن من؟ ابن من؟ ابن زمعة، فيكون أخا لمن؟ لعبد. نعم، الولد للفراش والعاهر الحجب. وقال الطحاوي إنما أراد بقوله عليه الصلاة، هذا الذي نقوله أيها الإخوة. سبحان الله، احنا ربما طولنا في الأول، لكن جاءنا أن تجد يعني بعض أتباع المذاهب يتأولون ويتكلفون في بيان الأحاديث من أجل ماذا؟ من أجل المذهب. قال إنما رد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، أي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة. وحياها جماعة يقولوا عبد، جماعة يقولوا إيه لقيط. قال وهذه التأويلات تضعف، هو هذا ينصر السنة كيف، وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال الولد للفراش، يعني حكم أنه ابن ليس لقيطا ولا إيش ولا عبدا. قال وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب، المعنى لأنه قال في الأول إيش، قال السماع وليش، فالسماع والقياس، المعنى هنا بمعنى ليش القياس. وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة، يعني هذا الذي يحوز الميراث كأنه خليفة عن الميت في إيش، في إقراره، خليفة عنه، فإقراره بمنزلة إقرار ليش الميت، أي إقرار من حاز خلافة الميت. وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة، يريد أن الإقرار الذي كان للميت هذا تفسير لإقرار الخلافة، يريد أن الإقرار الذي كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه. المسألة السابعة، قال واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية. نعم، كانوا في الجاهلية واستلحقوهم ودخلوا في الإسلام، إذن يكونون أبناءهم، على ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اختلاف في ذلك بين الصحابة. هذا الجمهور. قول الثاني وشذ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا في الإسلام، أعني الذي كان عن زنا في الإسلام. طبعا هذا شذوذ فعلا، تقول لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. صحيح الجامع 2723 وهداية الرواه 2990 وبوب به الترمذي. قال باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. ثم قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث إيش من أبيه، لا يرث من أبيه، فهم يعني يقطعون النسبة بينه وبين إيش وبين أبيه، هو ولد أمه لكن لا يرث من أبيه. المسألة الثامنة، واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من 6 أشهر، يعني دخل بها وجاءت بولد لأقل من إيش من 6 أشهر، هذا ما يلحق، هذا ليس منه، فهذا اتفاق. طيب 6 أشهر من متى؟ قالوا إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول. أما من وقت الدخول فالأمر بين. طيب وقت العقد، وقت العقد نقول مع إمكان ليش الوقت الوطء، وقت العقد مع إمكان الوطء. قال وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل اللي هو 6 أشهر، أو هنا بمعنى إلا إن كان قد فارقها واعتزلها. المسألة 9، قال: واختلفوا في أطول زمان الحمل. وش اللي يفيدنا في أطول زمان الحمل؟ استفيد منه في إيش؟ طبعا أقصر زمان الحمل هذا معروف واضح أنها لو أتت في أقل إذا ليس ولدا. طب الأطول يفيدنا في ماذا؟ ها؟ نعم، يعني يفيدنا في المواريث يعني. نعم، فنقول هذا لأجل الميراث، فيموت الميت مثلا وتأتي بولد بعد 9 أشهر من إيش؟ من موته. لو 9 أشهر نقول جمعها ليلة إيش؟ ليلة موته. طيب لو جاءت به بعد سنة قالت هذا منه. نعم، فهذا الذي يعني نحتاجه في تحديد أطول مدة للحمل. القول الأول فقال مالك 5 سنين، الثاني وقال بعض أصحابه 7، الشافعي 4 سنين، ومذهب أحمد أيضا، والكوفيون 2، محمد بن الحكم 1، داود 6 أشهر. قال ابن رشد: وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر، ولعله اللي هو النادر أن يكون مستحيلا. المسألة 10، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.